يا زين لا تعذرب دموعك على الهون، ارفق ترى الدمعة تثر على الخد، ولا تستمع فاهل الحسد وش يقولون، الله خلق فيك علنو ثحب الأحد، ولو عذر موزان الطبيعي يغارون، ملومهم زينك تعدى على الحد، ما يشبهونك الراضي لو يزوون القص من ولي فين عشقته لو يضيق الفضاء. خون نيلاب جدي وفهل اسماء مسجل زين واسطالهم ويا يسرق قلوب على وادم دون ذنبو خطية دون ذنبو خطية ما ضاق صدري من والفن عشان تحلو يضيق الغضا والكون ما ضاق صدري شوقي يخلي واضح انها العيون بين من معك تنتبه من حبك اشكالك ابغى